بسم الله الرحمن الرحيم. الأعداء كثير، التخطيط محكم، سلاحه قوي، حاملات وطائرات وصواريخ وأقمار ترقب، وعدو يترقب، حملات يهودية وأخرى صليبية، ووضعوا حبال مكرهم وبطشهم حول رقبتها، وشدوا الحبل ليخنقوها. يتلفت المسلم فيرى حوله في بلاد المسلمين خرابا ودمارا، أيتاما وأياما، أرامل ومفجوعين، بيوت تهدم، وأعراض تنتهك، وحمى يستباح، وثروات وهيمنة، وتسلط واستبداد، وظلم وحكم القوي على الضعيف. إن المسلم بالرغم من ذلك ينظر إلى بصيص الأمل. إننا نحتاج في هذه الآونة إلى رفع المعنويات كثيرا. إنه المتنفس هذا الهم والغم يرسل الله له لرفع المعنويات الملائكة تسأله ماذا يريد، ماذا يأمر لينفذه. لرفع المعنويات يأتي خباب مصابا بإحباط بشدة، يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا ترى ما نزل بنا. ما الذي كان يرفع معنويات آل ياسر وهم يضطهدون على بطحاء مكة الحارة وعلى الحصى وعلى الرمل وعلى الصخر الحار؟ ماذا كان يثبتهم ويرفع معنوياتهم وهم في استضعاف تحت التعذيب؟ كلمات صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا المبدأ الذي مثله أنس بن النضر وهو يقول للمسلمين عندما أشيع قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقعد بعضهم محبطا يائسا، قال ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ هم موتوا على ما مات عليه. كان من رفع المعنويات مشاركة القائد للجنود، كان ينقل معهم اضطراب في الخندق ويقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. في بناء المسجد ترتفع المعنويات بمشاركته عليه الصلاة والسلام له وهو يقول معهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، للعلماء، للدعاة، للخطباء، للمربين. دور كبير في رفع المعنويات. رفع المعنويات محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن المنجي، أفردتها لكم صدى بن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام. الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، غربتنا شديدة لا يعلمها إلا الله، يتلفت المسلم حوله فيرى كفرا مسيطرا وشرا مستطيرا وعدوا متجبرا. الأعداء كثير، والتخطيط محكم، سلاحهم قوي، حاملات وطائرات وصواريخ وقنابل وأقمار ترقب، وعدو يترقب، حملات يهودية وأخرى صليبية. أحاطوا بالأمة إحاطة السوار بالمعصم، ووضعوا حبال مكرهم وبطشهم حول رقبتها، وشدوا الحبل ليخنقوها. يتلفت المسلم فيرى حوله في بلاد المسلمين خرابا ودمارا، أيتاما وأياما، أرامل ومفجوعين، بيوت تهدم، وأعراض تنتهك، وحمى يستباح، وثروات وهيمنة تنهب، وتسلط واستبداد، وظلم وحكم القوي على الضعيف، والجبار على الأسير. وهكذا يرى هذا الظلم المنتشر فيقول: والأمة متخبطة متفرقة متناحرة، يرى قلة الناصر وضعف المعين، فيقول: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، وأن الهلاك هو العاقبة. وهذه الكلمات ليست للتخدير ولا لمحاولة نسيان الواقع المر، وإنما هي للنهوض بالنفوس لئلا تقع فريسة لليأس القاتل والقنوط المقعد عن العمل، بل لتنطلق بهذه المبشرات إلى الجد والاجتهاد يحدوها حاد الرجاء في وعد الله القادم. إن من واجب على الدعاة إلى الله في ظل الظلمات الواقعة اليوم أن يشيعوا نور الأمل، ويخبروا الناس بحقيقة الفجر الساطع الذي لا يأتي إلا بعد شيوع ظلمة الليل. إن هذه الكلمات انطلاقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. هكذا كان حال الرعيل الأول من المؤمنين، لا تزيدهم الفتن والبلاء إلا ثباتا وإيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وذلك أنهم مهما وقع عليهم من البلاء والضيم فهم الأعلون، كما قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المؤمن يعرف كيف يتصرف، كيف ينهض ويعمل ليصل بالواقع المتدني إلى المستوى المطلوب. وليس من الصحيح أن يصدر الحكم على الأمة بالهزيمة وأنها تنتظر رصافة الرحمة وأنها قاعدة بلا حول ولا قوة، كلا، إنه يترفع عن ذلك ولا يطلق عليها وصف الهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. هاتان الروايتان على الرفع أهلكهم معناها أشدهم هلاكا، وعلى النصب أهلكهم فمعناها هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة. فأما ما في هذا الحديث فإن معناه أن الرجل لا يزال يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسدوا وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم. فلا يدخل في هذا من قالها تحزنا لما يرى في نفسه وفي واقع الناس من نقص أمر الدين. أيها المسلمون، أيها الإخوة، إن المسلم عندما يرى هذا البلاء المسيطر فإنه بالرغم من ذلك ينظر إلى بصيص الأمل، ويعلم أن الأيام يداولها الله بين الناس، وأن الاستضعاف مرحلة لا بد أن تأتي بعدها القوة. هو وإن نظر إلى انتشار الفواحش والمعاصي فلا يحكم على الناس جميعا بالهلاك ولا يقول لا مخرج ولا فائدة، فإن هذا من سوء الظن بالله وإحباط لمعنويات الأمة والدعاة والمصلحين. إننا نحتاج في هذه الآونة إلى رفع المعنويات كثيرا في غمرة الظلم الذي ربما يزداد، والقتل الذي ربما يكثر، والتهجير والتشريد الذي ربما يحل بالمسلمين في أماكن من الأرض ومنها فلسطين. إن رفع المعنويات في هذا الزمان مهم جدا لنا للعمل، إنه المتنفس. لقد كان القرآن الكريم يرفع من معنويات المؤمنين بكلام الله الذي ينزل على نفوسهم بردا وسلاما حتى في لحظات البلاء والشدائد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعندما نعلم ما أصاب الذين سبقونا ونوقن بأن الطريق واحد وأنه مهما أصاب هذه الأمة فإنها لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. من رفع المعنويات في القرآن أنه كان يبشر بقرب النصر والفرح به إذا حصل، كان ذلك للمؤمنين المضطهدين في مكة تحت الحصار والجوع والقتل والتعذيب والتشويه الإعلامي. يقال لهم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. لما أصيب المسلمون بالإحباط في غزوة أحد قتل منهم 70، مآسي حصلت، الدواب تحمل بالجثث منطلقة إلى المدينة، هذه تخبر بأنها قد أصيبت بأبيها وأخيها وزوجها، وهذه بابنها، وتلك بخالها وعمها، أيتام وأرامل، ألم نفسي وهم عظيم أصاب المسلمين في أحد. ماذا سيقول العرب الذين ينظرون ماذا يجري بينه وبين كفار قريش صلى الله عليه وسلم؟ وسيقول العرب هؤلاء هزموا ودينهم لم ينصرهم، فماذا سيكون من التولي إذن والقوة للكفار؟ ومع ذلك تأتي الآيات ترفع المعنويات وتحيي الأمل في النفوس، يذكرهم أولا بأن هناك نصرا قريبا قد حصل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويعدهم بنصر ومدد فيقول: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بل هناك زيادة: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بعد الغزوة كان الصحابة يحتاجون أحوج ما كانوا إلى رفع المعنويات بعد الذي لاقوه من الهزيمة والجراحات والقتل، فقال الله لهم مخففا مسليا ورافعا لنفوسهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وإن هزمتم بالسلاح فأنتم الأعلون منهجا ودينا، أنتم الأعلون شرعة، أنتم الأعلون شريعة، أنتم الأعلون بما في نفوسكم من الإيمان بالله عز وجل الذي تضعون به جباهكم لرب العالمين ساجدين. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويذكرهم بما لحق بالكفار من المصائب ويقول لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما أصابكم ما أصابكم لقد أصاب الكفار أيضا قتل وجراح. وهذه أشياء نشهدها حتى اليوم، حتى اليوم في حال المسلمين المستضعفين في فلسطين. بالرغم مما يصيبهم فإنه يصيب اليهود أيضا قتلا ودمارا، يصيبهم أيضا في اقتصادهم وفي أمنهم، وهكذا وهكذا يداول الله الأيام بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل عليه من الأذى يسليه ربه، يخفف عنه، ينعش فؤاده وقلبه، فيخبره أن ما أصابك قد أصاب الرسل من قبلك، لا تبتئس بما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقول له: هذا يوسف انظر إليه، هذا يوسف، ماذا جرى عليه من حسد إخوته وكيدهم له وإلقائه في الجب وبيعه واسترقاقه وسجنه وبعده عن أبيه وأخيه واتهامه وهو بريء. وفي نهاية الأمر يظهر الله براءته ويمكن له في الأرض ويجمع له أهله ويجمعه بأبويه وإخوانه. خذ قصة موسى يتلو عليه جبريل الآيات، انظر ماذا فيها من البلاء الذي حصل والفتنة وما كان عليه الأمر من الشدة حتى في أوله، ويلقى في اليم وهو صغير وينجو من القتل ويفر من البلد بعد ذلك ويعمل أجيرا في رعي الغنم، ثم يمكن الله له ويجعله في أمن وينصره على فرعون بعدما ذاق خوفا منه وتهديدا وأذى شديدا. وهكذا يصيبه من بني إسرائيل ما يصيبه بعدما عبروا البحر، ولكنه يصبر ويصبر لأمر الله سبحانه وتعالى. وعندما يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بالشدة عليه، يصاب بأمر شنيع من الأذى، تأتي حادثة الإسراء والمعراج لإنعاش النفوس ورفع المعنويات، وما حصل له عليه الصلاة والسلام من التسلية العظيمة بسببها، فمات عمه الذي كان ينصره، وماتت زوجته الوفية خديجة، وضيق عليه وحوصر وقتل من أصحابه من قتل، وغار وأغارت قريش بالغارات الإعلامية عليه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر به جنة يريد ملكا يريد ويريد. ويقول عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته: ألا أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. هذا الهم والغم يرسل الله له لرفع المعنويات الملائكة تسأله ماذا يريد، ماذا يأمر لينفذه. بعث الله إليه ملك الجبال ليأمره بما شاء فيجيب وينفذ في كفار قريش، وتكون رحلة المواساة العظيمة إلى السماوات العلا بعدما صلى بالأنبياء في بيت المقدس ليرى سدرة المنتهى والبيت المعمور ويرى جبريل على صورته الحقيقية. كانت آيات الله تعالى بمصير المؤمنين الشهداء ترفع معنويات المجتمع الذي أصيب بهم في بئر معونة لما قتل 70 من خيار المسلمين يصومون النهار يقومون الليل، من الحفاظ الزهاد العباد، من أهل الصفة، من أهل المسجد، من أصحاب القناديل المعلقة فيه. ماذا أنزل الله؟ قرآنا كان يتلى حتى رفع ونفخ، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. كانت البشائر من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مكة في الاضطهاد لرفع المعنويات، يأتي خباب مصابا بإحباط، مصابا بشدة، يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ قال عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. إذن هذا حصل لمن قبلكم، فخذوا العبرة. الطريق واحد فيه أذى ولا بد في بدايته، ثم يأتيه بالبشارة ويقول والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قد كان من قبلكم تسلية وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي المدة المقدرة، هناك مدة مقدرة الله عز وجل يريد أن تنقضي، والمسلمون تحت الشدة وفي الحصار وفي البأس الشديد، لكنكم تستعجلون. ويبشرهم بأن الله معهم لرفع المعنويات. أبو بكر الصديق في الغار كيف كان حاله؟ كيف كان وضعه النفسي؟ التأزم الشديد الذي كان فيه، يقول لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل لأصحابه البشارة 315 رجلا أمام نحو من 1000 من المشركين أكثر العد عدة وعددا، يقول أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله. هذا جبريل على ثناياه النقع، وبعد هزيمة أحد لماذا أصر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجوع لتحدي قريش رفعا من معنويات المسلمين، ويذهب إلى حمراء الأسد بالمسلمين الذين فيهم جراحات؟ لماذا؟ إظهارا لقوة المسلمين وإلقاء للرعب في صفوف الأعداء. قال الطبري إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه قد خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يهنهم عن عدوهم. كان من رفع المعنويات مشاركة القائد للجنود، كان ينقل معهم التراب في الخندق ويقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. عمل ودعاء، كان هناك جهد وسؤال وطلب من الله عز وجل في بناء المسجد ترتفع المعنويات بمشاركته عليه الصلاة والسلام لهم، وهو يقول معهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. حتى شعارات المسلمين في معاركهم كانت تنبئ عن معنويات مرتفعة. ولذلك ورد في سنن أبي داود في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في معركة من المعارك قبل أن تحدث ويخشى عليهم من العدو إن بيتم، يعني قصدوكم بالليل ليقتلوكم، وليأخذوكم على حين غرة بغتة وحفى الاختلاط فاجعلوا شعاركم حاميم لا ينصرون ليميز المسلم أخاه. هذه الكلمة التي تقال ثم فيها الفأل أن الكفار لا ينصرون كان في المعنويات يحافظ عليها بعدم نشر الأخبار السيئة وإشاعتها في لحظات الشدة. ولذلك يقول ابن هشام في قصة غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ قال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم من نكث العهد اليهود، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. وكان التفاؤل بتغيير الحال وتغيره وأن الأمر لم يعد مثل الأول يبث الأمل في النفوس. بعد غزوة الأحزاب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هوازن قد جمعوا له في حنين خرجوا عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم حتى الغنم والنساء والأولاد، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم؟ تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. صحيح أبي داود. كان عليه الصلاة والسلام يثني على المحسنين من أصحابه يبث الأمل في نفوسهم ويرفع من معنوياتهم، ويقول لعمار وهو ينقل لبنتين لبنتين يمسح عن رأسه: ويح عمار، كلمة ترحم لحاله تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وهكذا كان يقول لعلي رضي الله عنه عندما مسح عنه الوجع الذي كان في عينيه، ويقول كذلك للأنصار لما ذهب الناس بالشاء والبعير: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم تذهبون به معكم؟ قالوا بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وهكذا كان الإيمان بالقضاء والقدر مما يرفع المعنويات، حتى عند المصائب الشديدة يقول الله للمؤمنين: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكانت عقيدة الثواب أن الله يثيب الطائعين ويعطيهم الأجر العظيم، هذا مما كان يدفع إلى العمل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما الذي كان يرفع معنويات آل ياسر، ياسر زوجة سمية، عمار وهم يضطهدون على بطحاء مكة الحارة وعلى الحصى وعلى الرمل وعلى الصخر الحار؟ ماذا كان يثبتهم ويرفع معنوياتهم وهم في استضعاف تحت التعذيب؟ كلمات: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذن الوعد بالثواب من الله عز وجل هو الذي كان يصبرهم. ما الذي كان يصبر المؤمنين على القتال في صفوف المعركة؟ أيها الإخوة، إن الشهداء كانوا يقتلون في سبيل الله، يضحي الإنسان بنفسه في المعارك تحت ظلال السيوف، لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهكذا عليه الصلاة والسلام يخبرهم عما ينال المجاهد من الأجر فيصبر عند اللقاء. وهكذا كان يصبر المصابين في أبنائهم وأهاليهم وأصحابهم. هذا حارثة لما قتل يوم بدر بسهم طائش لا يدرى من رماه، ماذا جاءت أمه تقول؟ ماذا قالت أم الربيع بنت البراء أم حارثة ابن سراقة؟ تقول: يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فكانت الكلمات كافية في تثبيتها وإشاعة الأمل في نفسها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قوة الله وضعف الكفار، هذا المبدأ الذي كان الذي كان يرفع من معنويات المسلمين، ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهكذا كان ما أصاب المسلمين مع ما أصاب الكفار وإن تماثل في الصورة، لكن الفرق يرفع معنويات المسلمين. وقال لهم ربهم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن ما هو الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. كانت قضية التثبيت في المعارك ورفع المعنويات بالرغم من قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار، عندما يقول المؤمنون للمرجفين المخذلين الذين يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ماذا قال لهم أولئك؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مسألة المواصلة وعدم القعود بالرغم من حجم المصيبة، هذا المبدأ الذي مثله أنس بن النضر وهو يقول للمسلمين عندما أشيع قتل النبي عليه الصلاة والسلام: فقعد بعضهم محبطا يائسا، قال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا موتوا على ما مات عليه. وجد الرجال الذين يثبتون ويثبتون. لما فر من فر من المسلمين في حنين، النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته البيضاء، أبو سفيان آخذ بلجامها، النبي عليه الصلاة والسلام يستصرخ العباس لكي يصرخ بالمسلمين ليرجعوا، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مواقف الثابتين ترفع المعنويات. وهكذا إذا نظرنا في تاريخ المسلمين في أحوال الشدة التي كانت مسلطة عليهم من قبل التتر على سبيل المثال، الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وقتلوا الملايين من المسلمين، ولما اجتمعت العساكر الإسلامية بالديار المصرية ألقى الله تعالى في قلب الملك المظفر قطز الخروج لقتالهم بعد أن كانت القلوب قد أيست من الانتصار على التتار لكثرة عددهم واستيلائهم على معظم بلاد المسلمين. معظم بلاد المسلمين في فترة من الفترات كانت تحت حكم التتر، اجتاحوا أكثر العالم الإسلامي، ما قصدوا إقليما إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه، لم يبق خارج عن حكمهم في الجانب الشرقي من العالم الإسلامي إلا الديار المصرية والحجاز واليمن، وهرب جماعة من المغاربة الذين كانوا بمصر إلى المغرب، وهرب جماعة من الناس إلى اليمن، والباقون في وجل عظيم وخوف شديد يتوقعون دخول العدو وأخذ البلاد. وصمم الملك المظفر رحمه الله على لقاء التتر، وخرج بالجحافل الشامية والمصرية وسافر إلى بلاد الشام للقائهم، ونزل بالغور بعين جالوت فيه جموع التتر في يوم الجمعة 15 من رمضان. اصطف الفريقان والتحم الجيشان وتقاتل قتالا شديدا لم يرى مثله، حتى قتل من الطائفتين جماعة كثيرة، وانكسرت ميسرة المسلمين كسرة شنيعة، كما يقول صاحب النجوم الزاهرة في وصف المعركة: فحمل الملك المظفر رحمه الله بنفسه في طائفة من عساكره وأردف الميسرة حتى تحايوا ورجعوا، واقتحم المظفر القتال وباشر بنفسه وأبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، وعظم الحرب وثبت كل من الفريقين مع كثرة التتر، والمظفر يشجع أصحابه ويحسن إليهم الموت ويكر بهم كرة بعد كرة، حتى نصر الله الإسلام وأعزه وانكسرت التتر وولوا الأدبار على أقبح وجه بعد أن قتل معظم أعيانهم، وأصيب قائدهم كتبغى نوين فإنه لما عظم الخطب باشر القتال بنفسه فأخزاه الله، وقتل شر قتله وكان الذي حمل عليه وقتله الأمير جمال الدين آقوش الشمسي رحمه الله، وولى التتار الأدبار لا يلوون على شيء. واعتصم منهم طائفة بالتل المجاور لمكان الوقعة، فأحدقت بهم عساكر المسلمين وصابروهم حتى أفنوهم قتلا، ونجا من نجا. وتبعهم الأمير ركن الدين بيبرس البندقاري في جماعة من الشجعان المسلمين إلى أطراف البلاد، واسترجعوا البلاد والضياع التي أخذها التتر، وقتل منهم مقتلة عظيمة جدا. وهكذا كانت الحال عندما يثبت المسلمون أمام الكفار. ومما لا شك فيه أنه لا يقدر على الجهاد كل الناس، فيبقى أناس من المعذورين أصحاب العاهات، وربما كان عندهم شيء من القنوط والهم والغم الذي ركبهم. ولذلك لما نزل قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم يقول يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر، ثلاث كلمات من أجل أصحاب العاهات حتى لا تكون معنويات منخفضة، وإنما إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. للعلماء، للدعاة، للخطباء، للمربين دور كبير في رفع المعنويات. لما قال بنو إسرائيل لن ندخلها، اذهب أنت وربك فقاتلا، ماذا قال أولئك؟ ماذا قال الرجلان من أولئك من الذين يخافون أنعم الله عليهما؟ ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب، اقتحموا والله يأتي بالنتائج ويأتي بالنصر، افعلوا ما طلب منكم وما أمرتم به، قاتلوا، اقتحموا، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دور عظيم يقوم به العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أبو عمر البزار كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا. يا إخوان، لابد أن نأخذ العبرة من هذا. لا ندري متى تكون مواجهتنا مع العدو، فإذا واجهناهم لابد أن يكون هناك في المسلمين من يوقد الحمية في القلوب للقتال، ويكون عنصرا مثبتا لهؤلاء في المواجهة. كان أثبت الناس جأشا ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه، يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده، ولا يخاف في الله لومة لائم. وأخبر غير واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم وقطب ثباتهم، إن رأى من بعضهم هلعا أو رقة أو جبنا شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة، وبين له فضل الجهاد والمجاهدين وإنزال الله عليهم السكينة. كان إذا ركب الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان، ويثبت ويقوم كأثبت الفرسان، ويكبر تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم، ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أمورا من الشجاعة يعجز الواصفون عن وصفها، ولقد كان السبب في تملك المسلمين عكا بفعله ومشورته وحسن نظره، كما ذكر في الأعلام العلية. وقال ولما ظهر السلطان غازان على دمشق جاءه ملك الكرج كافر معه كفار يطلب من غازان أن يمكنه من رقاب المسلمين ليفتك بهم، ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف، وانتدب منهم رجال في من وجوههم وكبرائهم، فخرجوا إلى غازان. فلما رآهم السلطان قال من هؤلاء؟ قال قيل هم رؤساء دمشق، أذن لهم، حضروا بين يديه. تقدم الشيخ أولا، فلما أن رآه السلطان أوقع الله له في قلبي هيبة عظيمة حتى أدناه من مجلسه، وأخذ الشيخ في الكلام أولا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين، يريد أن لا يوافق على هذا، وأخبره بحرمة دماء المسلمين وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وصين حريمهم. وكان رحمه الله لما وقع الخوف في دمشق وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتر لكثرتهم، يعني لو اجتمعت العساكر المصرية والشامية لن تقف أمام التتر، وأن عليهم الانسحاب، وتحدث الناس بالأراجيف، واجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان وتحالفوا على لقاء العدو وشجعوا أنفسهم، ونودي بالبلد أن لا يرحل أحد منه، فسكن الناس وجلس القضاة بالجامع وحلف جماعة من الفقهاء والعامة على القتال وحلفوهم عليه. وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة فاجتمع بهم فأعلمهم بما تحالف عليه الناس من لقاء العدو فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم. وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون، فيقول له الأمراء قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى ومن بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله. وهكذا كان يدور على الجيش ويفتيهم، وكانت المعركة في رمضان بالفطر مدة قتالهم، ويأكل هو بنفسه أمام الناس أشياء ويقول أفطروا فالفطر أقوى لكم، ويستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صارت سنة 700 للهجرة وحصلت الفتنة في دمشق وهرب أكثر الناس من البلد وجرت خطة قوية ووردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام وأنهم عازمون على دخول مصر أيضا، انزعج الناس وازدادوا ضعفا على ضعفهم وطاشت عقولهم وألبابهم، وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر والكرك والشوبك والحصون المنيعة، حتى بلغ ثمن الحمار في الذي يوصل إلى مصر 500، وبيع الجمل 1000 والحمار 500، وبيعت الأمتعة والثياب بأرخص الأثمان، الناس تبيع عفشة وتمشي تهرب من البلد. الشيخ تقي الدين ابن تيمية جلس بمجلسه في الجامع وحرض الناس على القتال وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، ونهى عن الإسراع في الفرار، ورغب في أنفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم، وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيرا، وأوجب جهاد التتر حتما، وتابع المجالس في ذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. هذا دور العلماء، هذا دور طلبة العلم، إذا جد الجد وحصل الالتحام مهما كان الكفار أكثر عددا وعدة فعند ذلك لا بد من نفخ روح الحمية للقتال في الناس والصبر وعدم الهرب. وكانت قدرة المسلمين على التوحد بالرغم من الخلافات التي تكون بين بعضهم في عدد من المواقف هي الأمر الذي كان يرد الكفار. يكتب معاوية إلى ملك الروم الذي أوشك على اقتحام بلاد المسلمين انتهازا للفرصة في الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال له معاوية في رسالته والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبك. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة. هكذا كان التوحد في زمن الفرقة عاملا مهما من عوامل الثبات. المعتمد بن عباد يرسل إلى يوسف بن تاشفين أيها السلطان ناشدتك الله إن سقطت إشبيلية لم يبقى ولن يبقى للإسلام في تلك الجزيرة في الأندلس اسم ولا رسم، فالحق بنا وأنقذنا. يقول له وزيره وهو يكتب الرسالة أيها السلطان كيف ترسل إلى يوسف بن تاشفين فغدا إذا جاء وانتصر وصار الملك تصير أنت عنده أجيرا، أترضى بذلك وأنت السلطان؟ فنظر المعتمد بن عباد إليه وقال له يا هذا أنت وزيري تنصحني بما يملأني وزرا، والذي نفسي بيده لأن أكون راعيا للجمال عند مسلم اسمه يوسف ابن تاجفين خير من أن أرعى الخنازير للفونس غدا. وهكذا يكون التفاؤل أيضا باعثا على رفع المعنويات، حسن الظن بالله. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. الذي يقول إن الله لا ينصر المسلمين يأخذ سلة، يأخذ حبل، يعلقه في السقف في سماء الغرفة ويربطه حول عنقه ويشنق نفسه. إذن الله ينصر المؤمنين وقد توعد بنصرهم وأخبر أن نصره قريب وأن نصره ينزل عليهم إذا رجعوا إليه سبحانه. لماذا كان التفاؤل من السنة؟ لماذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بالاسم الحسن؟ لماذا؟ إن التفاؤل يشحذ الهمم للعمل ويغذي القلب بطمأنينة والأمل. ولا شك أن هذا من أهم عوامل النجاح. لما يقبل الإنسان على قيام بعمل ما وهو متفائل، النتيجة تختلف تماما عما إذا قام يعمل وهو متشائم. ووسط هذا الظلام الدامس الذي يعيش فيه المسلمون اليوم، يلتفتون يمنة ويسرى ويتثور في النفوس تفاؤلات كثيرة. أما لهذا الليل أن ينجلي ولهذه الغمامة أن تنقشع، متى يأتي نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإذا تأملت، إذا تأملت ما يكون من أنواع النصر من الله لوجدت شيئا عجيبا. فقد نصر رسله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فنصره الله. وهكذا انتقم من المكذبين ولو بعد حين. الله عز وجل قد يمكن للكفار مدة من الزمن لكن بعد ذلك لا بد أن ينكسروا. والذين حاولوا قتل عيسى وصلبه انتقم الله منهم بتسليط الروم عليهم فساموهم أشد العذاب. وعندما ترى صور انتصار الموحدين، انتصار المبدأ، انتصار المنهج، كما في قصة الغلام مع الملك في أصحاب الأخدود، كان ثبات المؤمنين إلى النهاية هو نصر بحد ذاته. إبراهيم يقذف في النار وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا قمة الانتصار. بلال عندما كان تحت الصخرة يقول أحد أحد ولا يتراجع، هذا انتصار. آل ياسر عندما يصبرون على الرمضاء انتصار. الإمام أحمد عندما يصبر على القول بأن القرآن كلام الله ولا يجيب إلى خلق القرآن مع كون الحديد في رجليه ومع الضرب الشديد الذي يقول فيه السلطان للجندي اضرب شد يدك قطع الله يدك، ومع ذلك يصبر. هذا انتصار، هذا انتصار بأنه عند الناس في المجتمع في الأرض الحق ظاهر. لم ينهزم، لم يرضخ فلان، لم يسكت فلان، لم يتراجع فلان عن مبدئه. هذا انتصار. انتصار الحجة مهم جدا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. لما قال إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هذا انتصار. ولو كان النمرود عنده الجنود وعنده السلاح والسلطان والهيلمان، هذا انتصار. لابد أن نعرف معنى الانتصار الشرعي وليس فقط أنه انتصار السلاح. هناك مبشرات كثيرة للأمة بأن الله لا يمكن أن يبقي الكفار ممكنين، لا يمكن، وإلا تفسد الأرض، لا يمكن. لكن مداولة للأيام بين الناس. وهكذا نقول اليوم لأنفسنا، متى تنكسر شوكة هؤلاء اليهود والصليبيين؟ متى تنكسر شوكتهم؟ إنهم ينفقون الأموال الطائلة والمخططات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل الغلبة ستكون في الدنيا أو في الآخرة فقط؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. لقد استوفت الأمة الظالمة اليوم المستكبرة في الأرض أسباب الهلاك. لقد ادعوا دعاوى الألوهية وتغطرسوا كثيرا ومارسوا طريقة فرعون أنا ربكم الأعلى. ولكن ماذا كانت نتيجة فرعون؟ دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تألوا على الله وزعموا أنه أخرجهم لقيادة العالم، وكذبوا على الله وزعموا أنه اختارهم ليخلصوا البشرية ويقودوها في مطلع القرن الحادي والعشرين، وقالوا فليباركنا الرب، وألف فوكوياما كتابه مغرورا نهاية التاريخ. يعني أن هذه الأمة عندهم هؤلاء الكفرة وصلت إلى القمة وليس هناك بعدها شيء، هذه هي النهاية، والسيطرة لهم والتمكين لهم والغلبة لهم نهاية التاريخ بكل غرور قالوها. فجاء فلذلك حققوا عددا من أنواع من أسباب الهلاك، والله يقسم ظهور هؤلاء ولا بد. ومن أسباب ذلك الذنوب والمعاصي، لقد صاروا قادة العالم في الموبقات، في الجنس والقذارة، في أنواع الفواحش، في الآراء الضالة التي فرضوها، في السياسة والاقتصاد والثقافة، وفي عالم السينما والإعلان وغير ذلك. والله عز وجل يأخذ المذنبين، ألم يقل فأخذهم الله بذنوبهم. هؤلاء هذه الأمة الغربية التي صالت وجالت في العالم، قال عز وجل عن قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، فهو يهلك الظلمة. كفروا النعمة، جحدوها، استعملوها في الطغيان، والله عز وجل قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ألم يقعوا في الترف والإسراف في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والأثاث وصناعة الترفيه والسياحة والرياضة والأفلام، إن ذلك مؤذن بتدمير دولتهم. ألم يقل الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألم يغتروا بقوتهم ويقولوا كما قالت عاد من أشد منا قوة، ماذا فعل الله بعاد؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هذه الأمة الغربية المجرمة اليوم بيت الجريمة في العالم فيها وتصدره لغيرها، أجرموا وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء ودنسوا حرمات المساكين، وهؤلاء الأطفال الذين يموتون من جراء جرائمهم. الله عز وجل وعد بأنه سيجزي القوم المجرمين وأنه سيهلكهم وسنته ماضية، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هؤلاء إن الله لا يصلح عملهم لأنهم مفسدون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أليسوا أصحاب مكر وحيل وخداع وخطط ومكر ودهاء وأساليب سيناريوهات وإخراجات لضرب أهل الإسلام؟ يتشدقون اليوم، يتبجحون ويقولون سنحتل وننصب منا رجلا. هؤلاء لا شك أن مكرهم سيكون دمارا عليهم، والدليل قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هؤلاء الذين جمعوا أسباب الإهلاك كلها اجتمعت فيه، كل أسباب إهلاك القرى في القرآن اجتمعت في هذه الأمة الملعونة، فماذا ماذا ينتظرون إلا أن يأتي أجلهم؟ لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولنعلم بأن مما يرفع نفوسنا ويقوي هممنا ويشحذ عزائمنا أنهم هؤلاء الكفر بأنفسهم قد شهدوا لنا بالتفوق ولديننا بالعلو. يقول لورنس براون إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، ويقول جلادستون ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على المشرق. كانوا يرون، قال الشيوعيون وهم في سدة الحكم، من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيا. أشعيا بومان في مقال نشره قال: لم يتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا. بن غوريون اليهودي يقول: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. ونحن نعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لكنه يقصد قائدا جديدا. وهكذا يقول إيرل بورجر الكاتب الصهيوني: إن المبدأ الذي قام عليه وجود إسرائيل منذ البداية هو أن العرب لا بد أن يبادروا ذات يوم إلى التعاون معها، ولكي يصبح هذا التعاون ممكنا فيجب القضاء على جميع العناصر التي تغذي شعور العداء ضد إسرائيل في العالم العربي، وهي عناصر رجعية تتمثل في رجال الدين والمشايخ. وهكذا يقول إسحاق رابين: إن مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع وليس مستعدا لمواجهة الحول، وأن وقتا طويلا سيمضي قبل أن يترك الإسلام سيفه، وقد مات وهلك والإسلام لن يترك سيفه. يقول براون: كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف. خوفونا باليابان الأصفر والخطر البلشفي و إلى آخره، وتبين لنا أن هؤلاء حلفاؤنا وهؤلاء أصدقاؤنا وهؤلاء، لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. هانوتر الفرنسي يقول: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. البرن شادر يقول: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية وفي الوقت المناسب. يقول: لست متنبئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. إن المسلم إذا استيقظ استيقظ، وها أخذ يصرخ: ها أنا ذا، إنني لم أمت ولن أقبل بعد اليوم أن أكون ذاتا تسيرها العواصم الكبرى. ويقول أشعيا بومان أيضا: إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر بمكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. من أسباب الخوف أن هذا الدين من أركانه الجهاد، هكذا قال في مقالة نشرها في مجلة العالم الإسلامي التبشير والاستعمار. أنطوني ناتينج يقول في كتابه العرب: منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع الميلادي وبدأ أول خطوات الانتشار الإسلامي، فإن على الغرب أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة صلبة تواجهنا عبر المتوسط. يقول سالازار في مؤتمر صحفي: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. ويقول آخر: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قلق وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر. وهكذا يقول مورو بيرجر: إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. ويقول هانوتو: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر لا يزال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم لأن همتهم لم تخمد بعد. ويقول مرمديوك باكتل: إن المسلمين يمكن أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يعودوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. وهكذا يقولون إنه إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر قوة عظمى في العالم مرة أخرى. ويقول جيب: إن الحركات الإسلامية تتطور عادة بصورة مذهلة تدعو إلى الدهشة، تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاستراب في أمرها، فهذه لا ينقصها إلا ظهور صلاح الدين جديد. هناك أشياء كثيرة درسوها هم وتبينت لهم تدل على قوة المسلمين القادمة. فالدراسة من الدراسات التي أعدت تشارلز ويليام أنه في دراسته بعنوان الشرق الأوسط في القرن 21 لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن ويهيمن عليه اليهود ويؤثر في توجيه سياسات القوم هناك، كان المسلمون يشكلون في عام 1980 حوالي 18% من سكان العالم، وبحلول نهاية الربع الأول من القرن القادم من المتوقع أن يشكلوا أكثر من 30%، وفي الشرق الأوسط نفسه من المتوقع أن يستمر هذا المعدل السريع في النمو، وهكذا فإن مصر من المتوقع أن تصعد من مستوى سكان أقل من 70 مليون نسمة اليوم إلى قرابة 120 مليون بحلول منتصف القرن القادم، ومن المتوقع أن تزيد السعودية 3 أضعاف في حجم السكان فتزيد من 21 مليون إلى 61 مليون نسمة، وسوف تصبح سوريا قوة سكانية كبرى حيث سيصل سكانها إلى 50 مليون تقريبا عام 2050. إن هذه التحولات الديموغرافية السكانية المهمة ستبدل تاريخ المنطقة، وفي كثير من تلك الدول هناك ملمح مميز للسكان، وهو تضخم أعداد الشباب الذين يشكلون بحماستهم ضغوطا شديدة. ويواصل كاتب الدراسة التركيز على زيادة شريحة الشباب في الدول الإسلامية التي تشكل مزيدا في قوة المسلمين المستقبلية. وهذا صمويل هنتيغتون الذي يقول في كتاب صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي بأن الشباب في الثقافات الإسلامية يتسمون بعنف زائد في نوعه، وهكذا فإنه من غير المطمئن ما سيجده هؤلاء من التضخم في عدد الشباب في 20 سنة الأولى من القرن القادم. وإذا أضفنا إلى ذلك انتشار الإسلام في بلادهم هم، وتمعنا ماذا سينتج عن ذلك وماذا يمكن أن يكون الوضع في المستقبل، إنه أمر مخيف لهم أيضا. فيقولون بأن الإحصائيات في عام 1970 عدد المسلمين في أمريكا 500,000، نصف مليون فقط، الآن قرابة 9 مليون مسلم، بل إن عددهم يفوق عدد اليهود الأمريكيين وهم في زيادة. ثم يرصدون أنه بعد 11 سبتمبر تضاعف عدد الداخلين في الإسلام 3 أضعاف من أهل البلاد الأصليين، وهذا يعني لأن الناس هناك يريدون التعرف على الإسلام والقراءة عنه. هناك دهشة لما يحصل في بوسطن، كان يوجد فقط في عام 1982 مسجد واحد فقط، يوجد الآن في بوسطن 30 جامع يصلى فيها صلاة الجمعة، ومصليات في مستشفيات هناك وفي ثانويتين توجد مصليات. قضايا الحجاب ترفع، بعضها يكسبها أهلها المسلمون وبعضها لا يكسبونها، لكنها تنبئ عن تحدي واستمرار على الدين وتمسك به. يقول أحد خبرائهم أحد إغراءات الإسلام أخلاقه الصارمة، الكثير من الناس الذين يعيشون حياة الفسق يريدون تغيير حياتهم لكنهم يحتاجون المساعدة، ثم يجدون المساعدة في دين الإسلام. واضطرت هيلاري كلينتون إلى الاعتراف بأن الدين الأسرع بأن الإسلام هو الدين الأسرع انتشارا في أمريكا، وبدأ المسلمون يتحركون بشكل إيجابي في بعض النواحي. ومما يؤكد على قضية الإغراء الخاص لهذا الدين بما ينتزعه من عدد من الناس من الطبقة الوسطى، ويظهر الأعراق في بعضها في المساجد. أكثر من 80,000 من المسلمين الأوروبيين هم من أصول من الأمريكيين هم من أصول أوروبية. وهكذا إذا وجدنا أيضا من الأمور أنه قد حصل إقبال كبير بعد الأحداث الأخيرة على تفسير القرآن الكريم، ويقدر بعض الخبراء في أمريكا أن الذين يعتنقون الإسلام سنويا فيها 25,000 شخص، وأن معدلات اعتناق الإسلام تضاعفت 4 مرات بعد الأحداث الأخيرة. ويعود ذلك إلى سعة انتشار الكتب الإسلامية ونسخ القرآن الكريم المترجمة ترجمة المعاني وتزايد الإقبال على شرائه في المكتبات، معارض كتب تنتهي فيها الكتب الإسلامية، تنتهي فيها ترجمات معاني القرآن الكريم، وصارت الكتب الإسلامية تحتل مكانة في قائمة الكتب العشرة الأكثر مبيعا لدى شركة بيع الكتب عبر الإنترنت Amazon.com. ثم تجد بعد ذلك الإقبال على مواقع الإنترنت الإسلامية من قبل الكفار أنفسهم، والإقبال على المواقع الإسلامية بالملايين سنويا. وهكذا صار الإسلام هو الدين الأسرع نموا لديهم، وإقبال من الغربيين على قراءة في كتب الإسلام، والمكتبات أعلنت بأنه نفذت عندها النسخ من بعض الكتب الإسلامية. وتقول مديرة إحدى المكتبات في فرنسا: ولكننا نشهد حاليا بروز جمهور فرنسي جديد تماما علينا، يبدي اهتماما خاصا بشراء ترجمات القرآن الكريم باللغة الفرنسية، ويقبل بكثرة على الكتب المبسطة من نوع اكتشف الإسلام أو ما هو الإسلام أو تاريخ الإسلام. المواطنون الألمان في الجهة الأخرى فضلوا أن لا يكونوا بدورهم أسرى لأجهزة الإعلام بعضهم على الأقل، ونفذت في مكتبة بوفيه في بون الكتب الإسلامية عندما أقبل عليها الناس، وانتشرت 3 أضعاف عن الأيام العادية، وصار من الكتب المرغوبة جدا تفاسير القرآن الكريم باللغة الألمانية وما يتعلق بالحياة اليومية للمسلم وما يخص المرأة والعائلة والحياة في الإسلام. وعشرات من المواطنين لديهم يتصلون يوميا بالمراكز الإسلامية، يطرحون أسئلة واستفسارات، ويتصلون على مواقع الإنترنت ليسألوا عن أشياء عن الإسلام. مدارس ابتدائية ومتوسطة في بعض الولايات المتحدة تطلب من بعض الطلاب العرب الموجودين في الجامعات هناك أن يأتوا ويتكلموا ساعة عن الإسلام. وهكذا اعترافات المحللين الغربيين والمؤرخين المستشرقين بأن المستقبل لهذا الدين وأن طبيعته في الانتشار عجيبة. ثم نلاحظ أيضا انتصار الإسلام في كافة المواجهات العقدية، كما حصل بين ديدات وسوغر على سبيل المثال وغيرهم. ما في منازلة دخلها عالم مسلم أو فقيه مسلم أو طالب مسلم متمكن، طالب علم متمكن، داعية متمكن، إلا هزم الذي أمامه مهما كان من القوة والخبرة والسن والإمكانات والبلاغة إلى آخره. ما في معركة حجة وبيان دخلها مسلم متمكن إلا وانتصر فيها. ما معنى ذلك؟ ثم إنها مطالبات للزي الإسلامي والذبح الحلال وانتشار الحجاب، استرجاع الهويات الإسلامية حتى من أناس كانوا قد ضاعوا هناك، ترتفع شعبيات إذاعات القرآن الكريم، إقبال في مواسم الطاعة عجيب، امتلاء المساجد. الإسلام دين الفطرة، إنه لأمر غريب جدا أن تقبل أبعد النساء عن الدين إلى التوبة، الفنانات والممثلات، إنه شيء غريب فعلا هذا التحول الكبير، حتى صار يخشى على حلبات الفن أن لا يوجد فيها أحد يمثل أو يغني، ولا بد من دفع ناس جدد كثيرين كما تقتضي الخطة العفنة لسد فراغ الفنانات التائبات والمغنيات. وتناقش قضية المذيعات المحجبات، قضية حجاب المذيعات في القنوات، وتضطر القنوات الفضائية إلى استضافة مزيد من المشايخ وفتح مزيد من البرامج عن الدين، ثم نجد عن الإسلام. ونجد كذلك من الأشياء التي ترفع معنوياتنا وتعطينا الثقة أكثر أنهم يعترفون من خلال أبحاثهم وكتاباتهم بصحة أحكام الشريعة الإسلامية، حتى أن غوستاف لوبون يقول إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم ويزيد الأسر ارتباطا. لا تعدم امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها. والمتزوجات عندنا، هو يقول، نفر قليل وغيرهن لا يحصين عددا، تراهن بغير كفيل، بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقة السفلى يتجشمن المشاق ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار، قد سفك دم شرفهن على مذبحة الزواج التي لا على الزواج الذي لا يحصل. اعترفوا حتى بالأشياء التي حرمت عندنا في شريعتنا التي نسخت كل الشرائع، أن لحم الخنزير ضار، حمض البوليك بشكل مكثف، وأنه عسير الهضم، وأن من كل 100 رطل من لحم الخنزير يوجد 50 رطلا من الدهن، بينما في الضأن 17% فقط، وفي العجول 5%، وثبت بالتحليل احتوائه على نسب كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة ومن الكوليسترول الضار أيضا. اعترفوا بمنافع السواك، اعترفوا أن الوضوء والاستنشاق حل لقضية الجيوب، التهاب الجيوب الأنفية، وأن الوضوء يقي من الأمراض الجلدية، وأن الصوم فيه صحة، وأن كثرة تعرض جسد المرأة للشمس وانكشافه للجو يزيد نسبة سرطان الجلد عندها. وهناك كتب عندهم التداوي بالصيام لشيلتون، الصوم الطبي، النظام الغذائي الأمثل، آلان كوت. هناك لوحة كبيرة في مستشفى ألماني مكتوبة باللغة الألمانية: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، بعد قوله بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وهكذا اكتشفوا بأن الاختلاط ضار، وأن منع الاختلاط هو الصحيح. وتبنى الرئيس الأمريكي قرار البروفيسور إيميليو إيفانيو، الذي رجل القانون المتخصص في النظام التربوي في أمريكا، بالدراسات العديدة التي تؤكد أن الفصل بين الجنسين في المجال الدراسي يساعد على اجتياز الفتيان والفتيات بصورة أفضل، وأن الأولاد يفضلون الدراسة في الفصول غير المختلطة، وكذلك الفتيات يفضلن هذا الأمر حتى لا يضطررن إلى التزين قبل الذهاب إلى المدرسة، لأنه يضيع وقتهن ويعرقل تقدمهن الدراسي. وهكذا قامت كليات ومدارس مدعومة من قبل الحكومة لديهم على أساس الفصل بين الجنسين، لأنه ثبت لديهم أنه يعطي نتائج أفضل في المستوى التعليمي للذكور والإناث. ثم ماذا نجد بعد ذلك من إقبال على الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي والمدارس الإسلامية؟ إن هذه القضية أيها الإخوة توضح لدينا بجلاء بأن الإسلام قادم وقادم بقوة. وعندما نجد حتى حوادث لدى الضعفاء المساكين من المسلمين في فلسطين ضد اليهود تضحك جدا، وعندما يقوم واحد من المسلمين بقتل 10 من اليهود كل واحد برصاصة ويجرح 5 وهو واحد ببندقية قديمة، حتى قالوا إنها فضيحة كبيرة للمعسسة العسكرية الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ستعترف بمرض جندي إسرائيلي قال إنه أصيب صحيا خلال خدمته العسكرية عندما تعرض لصدمة نفسية بسبب حمار فلسطيني. طبعا حمار لهم جنسيات الحمير. وكان الجندي قد تولى مهمة حراسة خلال نشاط الوحدة العسكرية التي يخدم فيها، وهي وحدة مختارة من شعبة الاستخبارات في أغسطس عام 1999. يقول الجندي اليهودي في ساعة متأخرة من الليل أنه سمع صوتا فاشتبه في الأمر واعتقد أن فدائيين فلسطينيين اكتشفوا وجوده، فقال: انخفضت دقات قلبي وشعرت أنني جمت في مكان دقائق طويلة. واتضح فيما بعد أن الصوت صادر عن حمار فار من الحظيرة التي أعد له صاحبها الفلسطيني، لكنه كان مخيفا كما يقول جندي اليهودي، ولا أدري كيف شكل هذا الحمار. ويضيف: ومنذ ذلك الحين وأنا أشعر بجفاف في لساني وفمي وبحاجة دائمة للشرب، فتوجهت إلى طبيب فقال إنني مصاب بالسكري. وعند تسريحه من الجيش توجه الجندي إلى السلطات العسكرية طالبا الاعتراف به كمعوق أمني، لكن الوزارة رفضت ذلك وقالت إنه لا علاقة له بمرض السكري، فاعترض وقدم إثباتات على أن السكري ينجم أيضا عن حالات خوف شديد أو غضب، وتوجه إلى المحكمة طالبا هذا الاعتراف وما ينجم عن ذلك من تعويضات مالية وحقوق أخرى. وعندما شعر ممثل النيابة العسكرية أن المحكمة تميل لقبول الدعوة أعلن انسحابه وتعهد بالاعتراف بالجندي معوقا أمنيا ودفع كامل حقوقه له. والقصة نشرتها وكالات الأنباء أيضا. وقريبا قبل أيام نشر الخبر التالي: أثناء توغل الجيش الإسرائيلي أمس في قطاع غزة، قفز أحد الجنود الإسرائيليين، فجأة قفز الجنود الإسرائيليون وأخذوا يترجلون من سياراتهم ويشيرون السلاح في وجوه المواطنين ويجبرونهم على الرجوع للخلف، فيما قام جنود آخرون بتمشيط المكان والاستعانة بخبراء المتفجرات إثر سقوط بعض المواد من سيارة فلسطينية. وبعد قضاء عدة ساعات من عملية التمشيط والتفتيش تبين أن حزمة سبانخ وليست أي مواد متفجرة. وكان المزارع أبو فتحي من سكان خان يونس قد اعتاد في ساعات الصباح الأولى أن يحمل كمية كبيرة من السبانخ لبيعها في سوق دير البلح، ونظرا لصعوبة الطريق وكثرة الاهتزازات وقعت حزمة سبانخ على الأرض إثر ارتطام سيارته بأخرى على مدخل حاجز المطاحن، وتحديدا بجوار الجدار الإسمنتي الموجود في منتصف شارع صلاح الدين. الجيش اليهودي يعيش حالة رعب وفزع كثيرة إثر عمليات المقاومة الفلسطينية. إذن رعب أعدائنا منا رعب، الرعب هذا يعني صرت بالرعب، وهو للأمة عموما وليس خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط كما ذكر العلماء، يعيشون والله العظيم يعيشون رعبا من المسلمين، يعيشون رعبا من المسلمين. لا، وإذا رأى واحد أراد أن يضع شنطة يأخذ شنطته من الطائر قفزوا عليه، رعب كبير يعيشونه. ما معنى ذلك؟ إن الإسلام كالشمس، إن غربت في جهة طلعت من جهة أخرى فلا تزال طالعة، وإن مات فرد من أفراده أقام الله من المسلمين من يجبر النقص ويسد الثغرة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الأمة قادرة بإذن الله على تعويض النقص الذي يطرأ عليها. لقد تبدلت أحوال وبقيت هذه الأمة. لو أن أمة أخرى شنت عليها الغارات التي شنت على هذه الأمة لاندثرت منذ زمن بعيد. ومع ذلك فإن مصير الإسلام غير مربوط برجال معينين ولا أفراد معينين ولا جماعات معينة، إنه دين أنزله الله ليبقى لا ليندثر ولا لينمحي. وقد يموت شخص فتحيا أمة، إذا مات فينا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. إن هذه الأمة عطاء معطاء ولود، إذا سكت منها صوت خلفه أصوات، وإذا مات خطيب خلفه خطباء، وإذا استشهد مجاهد خلفه من يحمل الراية ويهاجم الأعداء. وهذا وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حديث صحيح، يحيي من درس من الدين ويعيده صافيا نقيا. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الله يجعل الأجيال، يجعل هناك من يقوم بأمر الدين، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، لا يزال. إذن هناك توالي في العملية، وهناك شباب قادمون وأجيال ستأتي غرس يغرسه الله عز وجل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الطائفة المنصورة منصورة باقية لا تهزم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنها أمة عجيبة مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، كله نافع للزرع، المطر المتقدم والمطر المتأخر. نعم إن المتقدم الصحابة والسلف أهم، لكن المتأخر مفيد أيضا. ومن المعلوم أن الله يعلم أيهما خير، ولكن في آخر الأمة هناك أناس يقاربون في الفضل وإن لم يصلوا إلى ذلك الفضل. وإذا نظرنا في شواهد التاريخ، أتى الصليبيون بلاد المسلمين في القرن الخامس، احتلوا أكثر مدن الشام أكثر من 200 عام، وسقطت القدس في أيديهم 92 سنة، وقتلوا فيها 90,000 من المسلمين، وشابت الولدان من أهوال جرائمهم. ولكن رجعت مرة أخرى إلى المسلمين، وقام نور الدين محمود الملك العادل ليث الإسلام حامل رايتي العدل والجهاد، أظهر السنة وقمع أهل البدعة شجاعا واصر الهيبة، فقاد الجموع انتزع من الكفار نيفا وخمسين مدينة وحصنا. قال: لما التقينا العدو خفت على الإسلام فانفرت ونزلت ومرغت وجهي على التراب وقلت: يا سيدي، يخاطب الله عز وجل، من محمود؟ الدين دينك والجند جندك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك. قال: فنصرنا الله عليهم. قال له الفقيه الشافعي النيسابوري يوما: بالله لا تخاطر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت البلاد وفسد حال المسلمين. قال: اسكت يا قطب الدين، إن قولك إساءة أدب على الله. ومن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو؟ ومن هو محمود؟ فبكى من كان حاضرا رحمه الله. ثم مرت الأمة بشدة أعظم وأدهى وأمر عندما اكتسحها في أوائل القرن السابع التتر، وفعلوا ما لا يصفه قلم، ملايين القتلى. ومع ذلك كما تقدم انتصر المسلمون ورجعت القوة لأهل الإسلام مرة أخرى، وعقر جواد قطز في المعركة وبقي ثابتا راجلا والقتال دائر. ولامه من معه: لما لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض الأعداء قتلك هلك الإسلام. قال: أما أنا فكنت أروح إلى الجنة إن شاء الله، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه ولن يضيع الإسلام. وهكذا حمل الراية الظاهر بيبرس وغيره، وجاء الأشرف خليل يقضي على آخر إمارة للصليبيين في عكا سنة 690 للهجرة ويخرجهم منها. صمد الإسلام أمام أعنف الضربات وأقساها وحشية، ولكن بعث الإسلام وطلائعه كانت تأتي حينا بعد حين، ولا زال الله يقيض لهذه الأمة من يقوم بأمره سبحانه وتعالى. هذه أمة عظيمة، أليست هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ أليست هذه الأمة أمة مرحومة؟ أليست هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة؟ أليست هذه الأمة محفوظة بحفظ الله، لا تهلك بغرق عام، ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستأصلهم عن آخرهم؟ أليست هذه الأمة أول الأمم دخولا للجنة؟ ألسنا الآخرون السابقون يوم القيامة؟ الآخرون زمانا السابقون يوم القيامة؟ ألسنا فضلنا بيوم الجمعة والتأمين خلف الإمام والتحية بالسلام، وأن صفوفنا على صفوف الملائكة؟ ألسنا ثلثي أهل الجنة؟ أليس يبعث الله على كل رأس 100 سنة واحدا منا يجدد لنا الدين، أو جماعة يجددون الدين يعدهم بالنصر والتمكين؟ أليس الوعد من النبي عليه الصلاة والسلام حاصلا: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة. إذن لا يمكن أن تجتث ولا أن تهزم، ولو ضربوها بالقنابل الذرية والنووية، ولو مسحوا مدنا وأبادوا أهلها، ولو هجروا أهل فلسطين منها كما يريدون في مخططهم الجديد المزعوم، فإن الله تعالى سيقيد من هذه الأمة من يهزمهم حتما، ومن يموت على نية حسنة يموت شهيدا ويذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن يبقى وهو ملازم لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا لأجل عظم الغاية التي يعيش من أجلها. أيها الإخوة، إن هذه الكلمات هي لرفع المعنويات والإثبات بالأدلة الشرعية وبالواقع العملي أن الإسلام القوة القادمة، وأن النصر له ولا شك ولا ريب. وفي هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم في الظلمات والظلم يصاب الكثيرون باليأس والإحباط، فنقول لهم: كلا كلا، لكن لا يجوز الاتكال على الشرف، ونقول: سننصر بدون سبب، فلا بد من العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فإن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يقولون الحق وبه يعدلون، وأن يجعلنا ممن نصر بهم دينه.